بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة التاسعة بعد 400، سورة الروم. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. يقول السعدي: والأمر بالسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان والسير في القلوب للنظر والتأمل بعواقب المتقدم. إذن على الإنسان أن يعتبر بكل شيء حوله، وهذه الآية الكريمة تستدعي الفكرة، وتأملوا ما فيها: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كان أكثرهم مشركين. وتأمل أن الله سبحانه وتعالى لما بين حال المشركين، ربنا جل جلاله بين حال المشركين بظهور الفساد في أحوالهم بسبب فساد أقوالهم، بين لهم هلاك أمثالهم وأشكالهم الذين كانت أفعالهم كأفعالهم، لأن الإنسان ينظر في السنن الإلهية. وتأمل في الآية: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. أي قل يا محمد، وهذا خطاب للنبي ولكل داعية، قل للمشركين من قومك: سافروا في الأرض فانظروا كيف كانت نهاية الأمم من قبلكم. وهذا كما في سورة الأنعام، قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أين هم الآن؟ هم الآن تحت الأرض وكانوا فوق الأرض. ربنا يقول: كان أكثرهم مشركين، أي كان أكثر الأمم الماضية مشركين، فعاقبتهم كانت شق العواقب إذ أهلكهم الله تعالى. فاحذروا أن تفعلوا كأفعالهم فيصيبكم مثل ما أصابهم. فعلى الإنسان أن يعتبر دواما. ثانيا، يقول السعدي: فانظروا أن تفعلوا فعالهم يحدى بكم حذرهم، فإن عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان. ثالثا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. يقول الألوسي: وقوله كان أكثرهم مشركين استئناف للدلالة على أن الشرك وحده لم يكن سبب تدمير جميعهم، بل هو سبب للتدمير في أكثرهم، وما دونه من المعاصي سبب له في قليل منهم. وجوز أن يكون للدلالة على أن سوء عاقبتهم لفشو الشرك وغلبته فيهم، ففيه تهويل لأمر الشرك بأن فتنته لا تصيب الذين ظلموا خاصة. إذن الشرك مؤذي وجميع الذنوب والمعاصي مهلكة. رابعا، إنه لا يحب الكافرين. يقول ابن كثير: ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور. فربنا جل جلاله لا يجور على أحد أبدا. خامسا، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يقول السعدي: فينزل عليكم من رحمته مطرا تحيا به البلاد والعباد، وتذوقون من رحمته ما تعرفون أن رحمته هي المنقذة للعباد والجالبة لأرزاقهم، فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحمة. يعني هذه نعم ينبغي على الإنسان أن ينظر فيها. وربنا قال من آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فربنا جل جلاله لما ذكر ظهور الفساد والهلاك بسبب الشرك وبسبب المعاصي كما قال الآلوسي ذكر ظهور الصلاح ولم يذكر أنه بسبب العمل الصالح، لأن الكريم لا يذكر لإحسانه عوضا ويذكر لأضداده سببا لئلا يتوهم به الظلم. فتأمل، قال من آياته أن يرسل الرياح مبشرات، أي من العلامات الدالة على وحدانية الله تعالى وعلمه ورحمته وحكمته وكمال قدرته وغير ذلك، أن يرسل الرياح مبشرات لكم بحصول ما فيه نفعكم من نزول المطر أو غيره، كما قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قال وليذيقكم من رحمته، أي وليصيبكم ببعض نعمه، ولتجري الفلك بأمره، أي ولتسير السفن في البحار عند هبوبها بأمر الله لها وتقديره وتسخيره لذلك، ولتبتغوا من فضله، أي ولتلتمسوا بالسير في البحر من رزق الله، ولعلكم تشكرون، أي ولعلكم تشكرون ربكم على تلك النعم الإلهية، فتقومون بتوحيده وطاعته سبحانه وتعالى. سادسا، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يقول البغوي علينا وعليه رحمة الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يقول وإن جاءهم من العذاب، ففي هذا تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم بالظفر في العاقبة والنصر على الأعداء. قال الحسن أن جاءهم مع الرسل من عذاب الأمم، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالإنسان ينظر في السنن الإلهية. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ربنا جل جلاله لما بين البراهين ولن ينتفع بها الكفار سلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال حال من تقدمك كان كذلك، وجاءوا أيضا بالبينات وكان في قومهم كافر ومؤمن كما في قومك، فانتقمنا من الكافرين ونصرنا المؤمنين. فهذه سنة الله تعالى التي لا تتبدل. قال ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، أي ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا إلى قومهم الكافرين فجاءوهم بالدلائل الواضحات على صدقهم، فانتقمنا من الذين أجرموا، أي فأهلكنا الذين كفروا وكذبوا بآياتي ورسلي، فكذلك نهلك من كفر وكذب بالحق من قومك يا محمد، كما قال تعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. قال ربنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي ونجينا المؤمنين بالله ورسوله، وكان واجبا علينا ذلك، فحق علينا أيضا أن ننصرك يا محمد وننصر المؤمنين بك، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نسأل الله تعالى أن ينصر أمة الإسلام في كل زمان ومكان. سابعا، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يقول ابن جزي من قبله كرر التأكيد وليفيد سرعة تقلب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار. اللهم البشرى لكل محروم في هذه الساعة يا أرحم الراحمين. وقف عند هذه الآيات الكريمات. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي والحال أنهم قبل نزول المطر عليهم كانوا حزينين يائسين باحتباسه عنهم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إنه رتب على ما تقرر من استحضار سورة التكوين أسباب المطر واستبشار الناس بنزوله بعد الناس أن اعترض بذكر الأمر بالنظر إلى أثر الرحمة وإغاثة عباده حين يحيي لهم الأرض بعد موتها بالجفاف واليبس. قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، أي فانظر إلى آثار المطر الذي رحم الله به عباده كيف يحيي به الله الأرض اليابسة فينبتها بعد قحوطها وجذوبها. وربنا قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال إن ذلك لمحيي الموتى، يعني أنت تأخذ العبرة في كل شيء في البدء وفي الإعادة، أي إن الله الذي أحيى الأرض الميتة بالمطر لمحيي الموتى في الآخرة بقدرته، كما قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال وهو على كل شيء قدير، لما ذكر هذه الآيات العظيمة أي والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه، ومن ذلك بعث عباده بعد موتهم وبعد هذا البعث الحساب والجزاء والقصاص فيحاسب كل إنسان على عمله. معاني الكلمات لا مرد له لا يقدر أحد على رده، يصدعون يتفرق الخلائق أشتاتا ثم مآلهم إلى الجنة أو النار، يمهلون يهيئون منازلهم في الجنة فتثير تحرك وتنشر كسفا قطعا متفرقة. العمل بالآيات، أولا أكتب رسالة عن الاستقامة وأهميتها وأرسلها إلى زملائك. طبعا أخذوا هذا من قوله فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدع. فالإنسان يقيم وجهه وجها لوجه، يعني هذا أنت تنظر الإنسان وجها لوجه، هكذا كذلك أنت تقيم وجهك للدين وتجعل الإسلام هو المهيمن عليك في جميع أمورك، ولا تخطو خطوة إلا وتنظر ما المراد أن تقوم به إرضاء لله سبحانه وتعالى وتطبيقا لشرعه. وهذا يستدعي من الإنسان أن يتفقه في الدين لأجل أن يعمل به. وهنا مسألة الاستقامة من المسائل المهمة، والاستقامة أفضل من ألف كرامة، ولذلك أهمية الاستقامة ومكانتها فنحن نطلبها في اليوم والليلة في صلاة الفريضة أكثر من 17 مرة. ثانيا إذا رأيت ريحا أو سحابا فقل ما ورد في السنة اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وتأمل آية من آياته أن يرسل الرياح مبشرات، نسأل الله أن يبشر كل محروم برحمته وفضله. ثانيا تأمل ثلاثا من آثار رحمة الله عليك وعلى من حولك ثم اشكر الله فانظر إلى آثار رحمة الله. فأنت في البيت قد ترى أشياء تقول هذا رحمة من ربي، تقول هذا من فضل ربي، وهكذا عليك أن تطالع النعم لأجل أن تؤدي شكرها، ولأجل أن تخضع لله، ولأجل أن لا تعصي الله بنعمه. التوجيهات: أولا، الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، حتى تعلم أن السيئة تقابل بالسيئة، وأن الإحسان يقابل بالإحسان. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي أن الإنسان يمهد لنفسه بفعل الحسنات. ثانيا، اعلم أن ثواب الله تعالى لعباده المؤمنين أعظم وأكبر مما عملوه، فهو يجازيهم بفضله ورحمته الواسعة. قال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. فربنا جل جلاله يعطي على العمل اليسير الثواب الكبير، ولذا ينبغي على الإنسان أن لا يفرط أبدا. ثالثا، إياك واليأس، فإن الله ناصر دينه. لا تيأس، بل عليك أن تصبر، وربنا قال: وكان حقا علينا نصر المؤمن. فاصبر في طلب العلم، واصبر في بر الوالدين، واصبر في مسألة الإحسان على الجيران، واصبر على حفظ القرآن، ولا بد أن يكون لديك مداومة وتحدي، فتجعل الصبر عبادة تتعبد الله بها. الصبر يا إخواني من فضائل الأخلاق، والصبر حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن الجزع والتسخط والشكاية من أقداره. والصبر يا إخواني من أكثر الأخلاق التي اعتنى بها الإسلام. قال الإمام أحمد بن حنبل: ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في 90 موضعا. طبعا هي أكثر من 90 موضع. فيا عباد الله، تعبدوا الله بالصبر. ولذلك الملائكة تقول لأهل الجنة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فمرجع الظفر هو الصبر، فتعبدوا الله بالصبر في جميع أعمالكم، وكل شيء يمر عليك تذكر أن عليك أن تصبر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة